بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا. فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي الجميع فيه سواء في حكم الله، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولا، فإنه لحمة كلحمة النسب. وقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب. وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قوليه. فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس، والمقصود أن هذا الأمر للاستحباب ولا تزال محكمة وليست منسوخة. إذا حضر هؤلاء أثناء القسمة قرابة للميت ليسوا من الورثة ممن حجبوا أو ليسوا من الوارثين من أصلهم، وكذلك اليتامى والمساكين إن حضروا فليعطوا ما تيسر. ومما يدل على أن الأمر الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أنه لم يحدد المقدار، وهذا شأن ما ليس بواجب أنه ما يحدد مقداره، يدل على أنه من المستحبات، قرينة، تعتبر قرينة. ويدل على ذلك أيضا: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. أين الشاهد من الحديث؟ أعطى كل ذي حق حقه، أي كل ذي حق له مما يلزم قد بين حقه، أعطى كل ذي حق حقه، فدل على أن غير ذوي الحقوق الإعطاء لهم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فكما قال ابن عباس: الآية محكمة والأمر فيها على سبيل الاستحباب. وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. هذا قول آخر وهو الوجوب وأنه منسوخ. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر إنها واجبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى القول بنسخ الآية عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ثم قال: وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إنها منسوخة. هذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. قلت قد تكلمت على هذه الآية في كتابي فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن، وقلت فيه: وقد ذهب إلى القول بنسخ الآية عبد الله بن عباس في رواية لم تصح عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد والضحاك وأبي صالح وأبي مالك وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومقاتل بن حيان، نقل ذلك عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره. وهذا القول هو قول الجمهور والأئمة الأربعة كما نقل ذلك عنهم الحافظ ابن كثير في تفسيره والحافظ ابن حجر في فتح الباري. القول الثاني في الآية المذكورة أن الآية المذكورة محكمة، وهو قول أبي موسى وابن عباس والحسن وأبي العالية والشعبي وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير مجاهد والنخعي والزهري، يعني على اختلاف بينهم هل هو على سبيل الوجوب أم الاستحباب، لكن هؤلاء يقولون الآية محكمة وليست منسوخة. الصحيح أنها محكمة وأن الأمر فيها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والنخعي والزهري كما في زاد المسير والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، وهذا القول هو الصحيح وهو ظاهر اختيار السيوطي. أما أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، قال: هي محكمة ليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان، وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم أنها منسوخة نسختها آية المواريث. ما هذه الآية التي اختلفوا هل هي منسوخة أو محكمة؟ ما هي الآية التي نحن حولها عند المتأخرين؟ ذلك قيد قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والمقصود بأولي القربى إذا حضر القسمة أولي القربى، من هم القرابة هؤلاء؟ طيب أنا أكلمك الآن بعد السؤال. لك عبد الكريم، أولو القربى الذين هم قرابة الميت ممن لم يرث سواء حجبوا أو ليسوا من الوارثين من أصلهم، وكذلك اليتامى والمساكين. والراجح في الآية أنها محكمة وليست بمنسوخة، والأمر فيها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال وأما أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد أخرجه ابن جرير وأبو عبيد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وهذا إسناد صحيح. قال ابن الجوزي: واختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها، فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الاستحباب والندب وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب انتهى من كتابه الناسخ. قلت: والقول بالوجوب هو قول مجاهد وطائفة من التابعين وغيرهم، ورجحه ابن حازم كما في المحلى. قال القرطبي في تفسيره: والصحيح أن هذا على الندب، لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة وسبب للتنازع والتقاطع. يعني عدم بيان الحد والمقدار، استدل به القرطبي على أن الأمر الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفاتح: وهو المعتمد، لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع. قال البغوي رحمه الله في معالم التنزيه، اسم تفسيره معالم التنزيه، وهو أولى الأقاويل. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وإذا حضر القسمة، وهي قسمة الميراث، والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، المال الكثير، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم. وذم الذين ينقلون المال خفية، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة: إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي بليل. وقال: فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه، قد يلتحق بها على سبيل جبر القلوب إذا كان هناك قسمة في غير الميراث وحضر من ليس من أهلها، فإن سبيل المروءة والكرم أن يعطوا شيئا كما أمر الله بهذا بهذه الصورة، فكذلك ما شابهها. إذا كان الغنى يختلف الغنى، إن كان غنى خفيف، إن كان الغنى خفيفا يسد حاجته فقط فيعطى، أما إن كان غنيا فليس له حق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.